خزائن الرحمن تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، نزلنا مع مجموعة خزائن الرحمن بفضل من الله ومنا، نحاول أن نقدم العقيدة سهلة ميسورة لعموم المسلمين، وذلك عن طريق شرح كتاب التوحيد للإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، وأجزل له المثوبة ورفع درجته في المهديين، ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين، فاللهم يسر وأعن بحولك وقوتك. والآن الدرس 100، وباب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. وصلنا في الكلام في هذا الباب عند قول الإمام رحمه الله رحمة واسعة، وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى حنين، يعني إلى غزوة حنين، وهي الغزوة التي خرج فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لقبائل هوازن، كما سبق أن بينا ذلك في الدرس السابق. وذلك كان بعد فتح مكة، بعد أن فتح الله تبارك وتعالى عليه مكة شرفها الله. قال أبو واقد رضي الله عنه وارضاه: ونحن حدثاء عهد بكفر، وذلك اعتذارا منه لما سيدر من بعض الصحابة رضي الله عنهم جميعا، عندما طلبوا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم طلبا هو في حقيقة الأمر ينافي توحيد الله سبحانه جل في علاه. قال: ونحن حدثاء عهد بكفر. قال: وللمشركين سدرة يعكفون عندها، يعني وللمشركين شجرة يجلسون عندها، يتعبدون عندها، يعظمونها، ويتبركون بها. قال: وينوطون بها أسلحتهم، حيث يتبركون بهذه الشجرة، ويعتقدون أنهم إذا علقوا بها هذه الأسلحة أن أسلحتهم ستكون أمضى في القتال، ويستطيعون بذلك أن يقتلوا عدوهم. قال: وينوطون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط، يعني تسمى ذات أنواط، أي صاحبة التعليق، من كثرة ما يناط عليها من السيوف. قال رضي الله عنه وارضاه: فمررنا بسدرة، أي بشجرة، فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. سبحان الملك. هنا طلب الصحابة، أو بعض الصحابة رضي الله عنهم جميعا، من رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم طلبا عجيبا. طلبوا منه أن يجعل لهم شجرة كما للمشركين شجرة، يتبركون بهذه الشجرة كما يتبرك المشركون بهذه الشجرة، يتبركون بها حتى تكون أسلحتهم أمضى في القتال، وحتى يستطيعون النصر على الأعداء. وانتبه جيدا، هذا الطلب ما طلبوه من سدنة الأصنام ولا من راهب من الرهبان، بل طلبوه من سيد ولد عدنان، رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لتعلم أنهم كانوا يعتقدون مشروعيته سبحان رب العظيم. قال: اجعل لنا ذات أنواط كما له ذات أنواط. ولهذا أورد الإمام رحمه الله رحمه الله هذا الحديث في هذا الباب، ليبين لك حكم من تبرك بشيء غير مشروع، حتى ولو كان يظن في قرارة نفسه أنه مشروع. فهؤلاء رضي الله عنهم جميعا طلبوا من رسول الله أن يتبركوا بشجرة، فماذا كان رد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ فقال: الله أكبر، غاضبا متعجبا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: كيف يكون هذا حالكم بعد أن قلتم لا إله إلا الله تطلبوا هذا الطلب؟ إنها السنن، أي إنها الطرق التي سيتبعها العباد، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وسيبين ما هذه الطرق في نهاية الحديث. قال: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده. وهنا أقسم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من غير أن يستقسم، وهذا يدل أنه إذا أقسم على شيء غير أن يستقسم أن هذا الأمر عظيم. وإذا أقسم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو الصادق المصدوق يدل على أن هذا الأمر عظيم جدا، حيث أن قوله لا يحتاج إلى قسم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لتأكيده أو لكي يصدقه المسلمون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا فيه أيضا جواز القسم بصفات الله سبحانه جل في علاه. قال: قلتم والذي نفس بيده، وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يكثر من هذا القسم صلوات ربي وسلامه عليه. وله أيضا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صيغ أخرى، والكلام عنها في مبحث آخر إن شاء الله تبارك وتعالى. قال: قلتم والذي نفس بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. وهذا الذي حدث من بني إسرائيل مع سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم قد قصاه الله تبارك وتعالى علينا في كتابه، فقال: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. فبعد أن نجى الله تبارك وتعالى موسى ومن معه من بني إسرائيل من فرعون ومن معه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وكيف رأوا هذه الآيات الباهرات، وكيف شق الله تبارك وتعالى لهم البحر وأغرق فرعون وجنوده، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وبنو إسرائيل في ذلك ينظرون بأم عينهم لهذه الآيات الباهرات ولهذه القدرة القادرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الملك. فلما مروا على أناس قيل أنهم من قبائل لخم، وقيل أنهم كنعانيون، أيا كان أمرهم فهذا لا يعنينا. المهم أنهم مروا على أناس كانوا يتعبدون ويصرفون العبادة لصنم من دون الله سبحانه جل في علاه. فإذا ببني إسرائيل تطلب من موسى عليه السلام أن يجعل لهم إلها يتعبدون إليه كما أن لهؤلاء القوم إلها يتعبدون إليه. سبحان الملك. وهذا القول ظاهره أنه كفر أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقال لهم موسى عليه السلام: إنكم قوم تجهلون، أي تجهلون عظمة الله تبارك وتعالى. فالله أكبر وأعظم من ذلك سبحانه جل في علاه. وهذا إن دل فإنما يدل على أن الطلب الذي طلبه صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أو بعض صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من قبيل قول بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. والسؤال: ما حكم قول بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة؟ هذا كفر سبحان الملك. والخلاف هل هو كفر أكبر أو كفر أصغر بين أهل العلم. وكذلك أيضا انتقل هذا الخلاف إلى قول بعض الصحابة اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. لكن الشاهد أن طلب التبرك بشيء غير مشروع هو من قبيل طلب الكفر، حتى ولو كنت تظن أيها المتبرك أن هذا الشيء مشروع. فيا من تتبرك بحديد القبور وتراب القبور وقبور الصالحين وأستار الكعبة إلى غير ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا الفعل كفر، نسأل الله العفو والسلامة. لكن يا ترى هل هو كفر أكبر أو كفر أصغر؟ صراحة ظاهر الحديث يدل على أن هذا كفر أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لكن نحن على تفصيلنا السابق بحمد الله تبارك وتعالى أنك إن كنت تعتقد أن هذا الشيء الذي يتبرك به يجلب البركة بذاته بنفسه، يشفي بذاته، يفعل بنفسه، فهذا من قبيل الكفر الأكبر، لأنه اعتقاد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله سبحانه جل في علاه. أما إن كان يعتقد المرء في هذا الشيء المتبرك به السببية فهذا من الشرك الأصغر، لأنه اتخذ سببا لم يشرعه الله سبب. قال تبارك وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أو اعتقد في شيء مشروع يعني مشروع التبرك به لكنه اعتقد أنه يجلب البركة بذاته، فهذا أيضا كفر أكبر، لأنه اعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله. وإن اعتقد في شيء مشروع أنه سبب لجلب البركة فهذا هو عين التوحيد. أما إن اعتقد في شيء مشروع أنه سبب للبركة لكنه يأخذ البركة منه عن طريقة غير مشروعة فهذا أيضا من الشرك الأصغر، لأنه اعتقد سببا لم يشرعه الله سبب. ومثال هذا الأخير أن يقول أن الصالحين فيهم بركة ونحن نقول الصالحون فيهم بركة سبحان الملك، لكنه يأخذ البركة عن طريق التمسح بهم، هذا من الشرك. لكن الحصول على البركة بالجلوس معهم، بالتعلم من سمتهم، بالتخلق بأخلاقهم، بالتعلم من علمهم، بطلب الدعاء منهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نسأل الله أن يعلمنا ما جهلنا من أمر ديننا. قال الله أكبر إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده، قال الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. سبحان الملك. لكن إن كان هذا فعلا من باب الكفر فلماذا لم يكفرهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ قال بعض أهل العلم لأنهم طلبوا كفرا أصغر، والكفر الأصغر لا يكفر به صاحبه، يعني لا يخرج من الملة. ولعل الصحيح الراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن طلبهم كان كفرا أكبر، فقول بني إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة هذا من قبيل الكفر الأكبر. وكذلك اجعل لنا ذات أنواط، يعني يعتقدون فيها البركة بذاتها كما له ذات أنواط، لأن أهل الشرك كانوا يعتقدون البركة في الشجرة بذاتها ولا حول ولا قوة إلا بالله، فهذا من قبيل الكفر الأكبر. لكن إن كان هذا من قبيل الكفر الأكبر فلماذا لم يكفرهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أو حتى لم يقل لهم قولوا لا إله إلا الله وعودوا إلى الإسلام مرة أخرى؟ الجواب لأن الذي طلب هذا الطلب كانوا يجهلون أن هذا الأمر كفري، والدليل على ذلك أنهم طلبوا ذلك من رسول الله كانوا يعتقدون مشروعيته. ولهذا يستدل أهل العقائد من أهل السنة والجماعة على أن الله تبارك وتعالى يعذر عباده بالجهل ولا يؤاخذهم بالجهل، واستدلوا بهذا الحديث وبقوله تبارك وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وبقوله تبارك وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. والأدلة على ذلك صراحة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومقاصد الشرع التي هي تسعى سعيا حثيثا لالتماس الأعذار للمسلمين، ولا أحد أحب إليه العذر من الله سبحانه جل في علاه، إلى جانب أن الأصل في الإنسان الجهل، وكان الإنسان ظلوما جهولا. قال الله تبارك وتعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. صلى الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين. والمسألة حقا فيها مزيد بحث يشرح هذا إن شاء الله تبارك وتعالى في موطنه. لكن اعلم رحمني الله وإياك أن الشرع وإن كان بين لنا أن الجاهل يعذر بجهله، إلى أنه بين أيضا أنه قد يعاقب على جهله، يعاقب على جهله من جهة أنه قصر في طلب العلم. فطلب العلم فريضة كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإن التمس العلم وبذل وسعه في طلبه فلم يحصله فهو معذور، أما إن لم يطلب العلم ولم يسعى في تحصيله هو غير معذور، سيعاقب على جهله، وإن كان عذر بجهله لكنه لا يعذر على تقصيره في طلب العلم، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. قال الله أكبر: إنها السنن، قلتم الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، وصدق عمر بن الخطاب. قال: تنقض عرى الإسلام عروة عروة، وذلك إذا ظهر في الإسلام من لا يعرف الشرك. فتعلم عبد الله الخير والشر، تعلم عبد الله التوحيد والشرك، تعلم الخير والتوحيد لتفعله، وتعلم الشر والشرك حتى تجتنبه ولا تقع فيه. كما قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أرضاه: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، يعني ليفعلونه، قال: وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، ولله ضر الأول، عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. والكلام لنا جميعا أيها المسلمون. إن كان هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم جميعا أهل اللسان العربي السليقة الذين اصطفاهم الله تبارك وتعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وجعل لهم من الحسنات الماحيات والوعد بالمغفرة والجنات، ومع ذلك وقعوا في مثل هذا الأمر، فكيف بنا نحن؟ لذلك وجب علينا أن نتعلم ونتعلم ونزداد في التعلم، ولا يمر علينا يوم إلا ونحن نتعلم توحيد الله تبارك وتعالى، وهذا في المسائل التي قد تدمر وتنقض لا إله إلا الله، فكيف بما هو أخفى من هذه المسائل علينا عباد الله؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا من أمر ديننا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. ثم قال: لتركبن سنن من كان قبلكم. سبحان الملك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا وعلى المسلمين. لتركبن سنن من كان قبلكم، وفي رواية لتتبعن سنن من كان قبلكم، هذا فيه ذم وليس إقرار. يخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هو يشق حجب الزمان بما سيؤول إليه الأمر: ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا علم من أعلام نبوته، عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسوله، وقد أطلع رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه بهذا الأمر، وقد كان بالفعل. انظر إلى حال المسلمين الآن، والله الكلام ككلام اليهود والنصارى، الملبس كلبس اليهود والنصارى، الأفعال مثلهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا وجدت من يدعو إلى التمسك بما عليه المسلم الحق، بما عليه المسلم من تميز عن هؤلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله، خرجوا عليه ورشقوه بالكلمات التي أرادوا بها تدمير دين الله تبارك وتعالى، رشقوه بالجمود، رشقوه بالتخلف، يقولون: تريدون أن ترجعون إلى عشرات السنين ومئات السنين إلى الوراء، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ونحن نريد بكم التقدم. أي تقدم؟ أنتم تريدون بنا التقدم إلى جنات أم إلى نار تلظى؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنتم تسوقون الناس إلى جهنم وبئس المصير. نسأل الله العفو والسلامة. ويفعلون كل ذلك باسم الحرية الشخصية، ثم لا يسمحون لمن يريد أن يتميز عنهم أو أن يفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بنفس هذه الحرية. يقولون حرية شخصية وهي حق لهم فقط، أما من أراد أن يتميز لا، ليس له ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فسبحان الله، إنها السنن، لتركبن سنن من كان قبلكم. نسأل الله العفو والسلام، فليس لها من دون الله كشفة. نسأل الله أن يردنا والمسلمين إلى دينه ردا جميلا. ثم انتقل الإمام رحمه الله رحمة واسعة بعد ذلك إلى مسألة أخرى، وقال: باب ما جاء في الذبح لغير الله من الوعيد، وأنه شرك بالله العلي العظيم سبحانه وبحمده. وهذا ما سيأتي بيانه والتعرف عليه إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس القادم، إن قدر الله لنا بقاء ولقاء. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.